بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كراء الأرض يعني تأجير الأرض لمن يزرعها ويستثمرها، وهذا ورد فيه أحاديث فيها إشكال، بعضها ينهى عن كراء الأرض وعن تأجير الأرض، وبعضها يجيز ذلك. والحاصل أنه أو الواقع أنه لا إشكال، لأن المراد بالنهي تأجير الأرض على شكل فيه غرر وجهالة، كأن يؤجر الأرض ويستثني يؤجر الأرض ويستثني ناحية منها كالجداول وأقبال المياه التي يجود فيها الزرع، وهذا غرر، لأن قد ينبت هذا وقد يجود وقد ينقص وقد. أما إذا كانت إجارة الأرض مشاعة فيما يخرج منها من قليل أو كثير فلا بأس بذلك لزوال الغرر، كان يؤجرها بربع الغلة، بخمس الغلة، بعشر الغلة، مشاع يزيد وينقص بحسب الغلة، هذا لا غرر فيه ولا جهلة. وهذا رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. رواه مسلم أيضا. المزارعة أن يؤجر الأرض بجزء مما يخرج منها كالعشر والخمس، وهذا النهي محمول على ما سبق. إذا كانت الإجارة واقعة على نواحي معينة من الأرض تكون لصاحبها والباقي للزارع، هذا هو المنهي عنه، لأن هذه الناحية التي اشترطها صاحب الأرض قد تثمر وقد لا تثمر، يكون في هذا غرر وجهالة. أما إذا كانت أجرة الأرض مشاعة فيما يحصل منها من قليل أو كثير، من جيد أو ردي، يكون هذا متساوي على الجميع، فهذا لا بأس به. نعم. نعم. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. رواه مسلم أيضا. المزارعة أن يؤجر الأرض بجزء مما يخرج منها، هذه المزارعة كالعشر والخمس، والمؤاجرة أن يؤجرها بنقود، يؤجرها بنقود، ولا عليه منها، زرعها أو ما زرعها، أجادت أو ما جادت، ما عليه، أجرها بنقود، هذا لا إشكال فيه. وكما سبق أن تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها مشاع، ليس معينا، مشاع فيما يخرج منها، لا بأس به، وهو الذي عليه العمل عند الناس، لأنه لا غرر فيه، أو أجرها بنقود يدفعها لصاحبها ولا عليه، يزرعها أو ما يزرعها، أو يحصل منها شيء أو ما يحصل، هذا أيضا لا بأس به. إذن إجارة الأرض على نوعين: أن يؤجرها بجزء مما يخرج منها، فإن كان هذا الجزء معينا في ناحية معينة فهذا لا يجوز، ما إن كان مشاعا فيها في كلها ويرجع إلى ما يحصل من قليل أو كثير فلا بأس بذلك، لزوال الغرر والجهالة، ومصالح الناس تقتضي هذا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجرا ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، الحجامة نوع من العلاج، وهي سحب الدم، سحب الدم من الجسم، الدم الذي فيه تغير أو فيه مرض يسحبه من الجسم بواسطة المحاجم، هذا لا بأس به، هذا علاج، نوع من العلاج، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته، فدل على جواز الحجامة وعلى أن كسب الحجام مباح، أن كسب الحجام وأجرة الحجام مباحة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، فليس المراد بالخبيث الحرام، إنما المراد بالخبيث الردي، لأنه نتيجة عن مص الدم، وعن فهو ردي، كسب الردي، مثل قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ليس المراد الحرام، المراد الخبيث الردي من الطعام يتصدق به، ولا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيث وهو الردي تتصدقون به، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا به، لو يدفع لك ما قبلته إلا على كراهية، فكيف تدفعه لغيرك؟ فكسب الحجام خبيث يعني ردي، وليس محرما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع أجرة الحجام له، كانت محرمة ما دفعها الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. هذا هو الجواب عنه، أنه خبيث يعني ردي، حرفة ردية، نتيجة عن مص الدم، وعن يعني شيء مستهجن فهو ردي، كونه يطلب الرزق بغير أحسن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه مسلم. نعم. يقول الله جل وعلا: ثلاثة أنا خصمهم، هذا حديث قدسي، الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، فهو من كلام الله. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني حلف بالله ثم غدر، حلف بالله أنه ناصح وأنه أمين وأنه، ثم غدر المحلوف له، أو باع عليه حلف أن هذه سلعة من النوع الجيد، أو أنه سيمت منه بكذا، أو اشتراها بكذا، فهذا حلف، هذا يمين فاجرة، يمين فاجرة والعياذ بالله، يخاصمه الله يوم القيامة، أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كان الله خصمه خصمه سبحانه وتعالى، هذه واحدة. نعم. والثانية قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. لا يجوز بيع الأحرار واسترقاق الأحرار. الرق ثابت على أناس معينين بسبب الكفر. الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. لما أبوا عبادة الله سبحانه وأشركوا بالله، إن الله جل وعلا عاقبهم وجعل عليهم الرق، وصاروا عبيدا للخلق إهانة لهم وعقوبة لهم. فسبب الرق سببه الكفر. فإذا استولى المسلمون على أولاد الكفار أو نساء الكفار يكونون أرقا، لا يقتلون، لا يقتل الصغار ولا يقتل النساء من الكفار، ولكن إذا كانوا في الغنيمة يكونون أرقا، يثبت عليهم الرق، يباعون ويشترون، ولا يرتفع عنهم الرق إلا بالعتق، إلا بالعتق، وإلا فهو يتسلسل فيهم وفي ذرياتهم، ولا يرتفع إلا بالعتق، عتق المالك. نعم. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. نعم. الحر لا يسترق، إنما يسترق الكافر الذي يكون في الغنيمة من النساء ومن الأطفال من أولاد الكفار ونساء الكفار. نعم. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. والثالث الذي يخصمه الله يوم القيامة، رجل استأجر أجيرا على عمل فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجرته. الله يخاصمه يوم القيامة، من كان الله خصمه خصمه وعذبه. فهذا فيه الحث على المبادرة بإعطاء الأجير أجرته. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. من ماطل بالأجير وجحد أجرته أو حبسها عنه فإن الله جل وعلا يخاصمه يوم القيامة عن ذلك، لأن الله جل وعلا حكم عدل لا يقر الظلم بين العباد، يرد المظالم إلى المظلومين يوم القيامة. ومن ذلك الأجير، الأجير الذي تعب وعرق بالعمل ثم يماطل به. وهذا فيه حث أصحاب الأعمال الذين يستوردون العمال لأعمالهم ولا يعطونهم أجرتهم أو يماطلون بهم وهم قد أدوا عملهم وقاموا به، فهؤلاء يخاصمهم الله يوم القيامة. من كان الله خصمه خصمه، لأن الله جل وعلا ينتصف للمظلومين من الظلمة يوم القيامة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري. نعم. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فالأجرة على تعليم القرآن جائزة، الأجرة على الرقية، رقية المريض جائزة أيضا. كان نفر من الصحابة مسافرين فمروا بحي من العرب من المشركين من الكفار، واستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم، سيد الكفار لدغ، لدغته ثعبان، فجاءوا إلى الصحابة يطلبون أحد يرقي، هل منكم أحد يرقي؟ قالوا: نحن استضفناكم فلم تضيفونا، فلا نرقي إلا بكذا وكذا قطيع من الغنم، ما نرقي إلا بقطيع من الغنم. فالتزموا لهم أن يعطوهم قطيعا من الغنم. فذهب أحد الصحابة إلى اللدير فقرأ عليه ف فقام كأنما نشط من عقال، شفاه الله عز وجل. فأخذوا القطيع، لكن قالوا ما نتصرف فيه حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز أو لا يجوز. ذكروا له القصة، فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. فأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الرقية للمريض. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. نعم، هذا فيه وجوب المبادرة بإعطاء الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. ما يقول تجين باتر، تجين بعد شهر، تجين ما هو باليوم، ما يجوز هذا. هذا مسكين عامل تعب، ربما يكون محتاج وراه ناس من أسرته محتاجين، لا يجوز أن تماطل به، بل تبادر بإعطائه أجرته قبل أن يجف عرقه من العمل. استوفيت العمل منه فوفه أجره، ولا تظلمه وتماطل به، تقول رحشتك على وزارة العمل، رحشتك أو ما أشبه ذلك، هذا ظلم والعياذ بالله. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف. نعم، لكن يقوي بعضها بعضا، وهذا الحديث في مسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه، ففيه تعظيم أمر الأجير، وأنه لا يظلم ولا يبخس حقه ولا يماطل به. ما يماطل به، بل بمجرد ما ينتهي من العمل يعطى أجرته من غير مماطلة ومن غير تأخير. نعم. ولا تستضعفه، تقول رح يشتك على وزارة العمل، يشتك على كذا، ما يجوز هذا، اتق الله فيه مسكين. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. نعم، يسمي له أجرته، يجب أن تكون الأجرة معلومة، أن تكون الأجرة معلومة، دراهم ب أي شيء من الأموال، معلوم عددها، معلوم نوعها، محددة. ما تقول اشتغل عندي وأعطيك أجرة أو أعطيك كذا، ما لا بد يبين لأجل ينتهي النزاع والخصام. نعم. باب إحياء الموات. يكفي، والله تعالى أعلم.